حديث 1302 في حديث ده لبحث قراءتك في غنبان إيتك لن صباب تخد السلم عن يعلى رضي الله عنه قال في سي علي خديجة رضي بن يجود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر بيجتن من قول في غنبان إبو صلاة تخد لبن السلم من بره اتخان دود قوت ونادوا يا مالي خلق جهنم قازي كرنا در جهبان جهنم يا مالي أخو قراءة حفصيدة يا مالك بس أف قراءة جكهي يا مالي وكاف بيت حرف كرن